الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق في الدرس الماضي كلام على مكروهات الصلاة. المكروه الأول الاقتصار على الفاتحة دليل القراءة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عنه أنه اقتصر عليها. لكن ألا يدل ذلك على وجوب قراءة ما زاد عليها؟ دل حديث موسى على أن ما زاد على الفاتحة سنة وليس واجبة. نعم. المكروه الثاني تكرار الفاتحة دليله خروج الصلاة من صلاة هذا غير لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن من أهل العلم يرى أفضل الصلاة إذا كبر الفاتحة. ثالث على حسب الترتيب التفات المصلي بلا حاجة الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة عن اختلاف الصلاة قال واختلاسا فلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا كان لحاجة لا بأس. الدليل أحاديث كثيرة منها أنه لما صلى جالسا وصلى مع بعض الصحابة التفت فرآهم قياما فأشار إليه أن يجلس. وكذلك الأدلة حينما أرسل طليعا. طيب نعم. مكروه رابع أو خامس رابع تغمير العينين والدليل مشغلين له دليل ذلك على دليل على هذا على دليل على الحمل. لأن الإنسان يشتغل بهذا عن الصلاة شغل فيها، لكن إذا احتاج إلى حمل شيء هل يجوز؟ لا بأس، بشرط أن لا يشغله عن الصلاة، مثل ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم ماء بنت العاص بن الربيع كما تقدم. المكروه السادس، نعم، افتراش ذراعيه سابعا، والدليل عليه النهي الوارد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش المصلي ذراعيه فراش الكلب. السابع، نعم، العبد والصلاة، والدليل عليه يصلي رجل مختصر. ايش معنى الاختصار؟ التخصص. ايوه، ايه هو وضع اليدين على خاصرتين، هذا صح. والحكمة من النهي، قيل لأنه من فعل يهود أو من فعل المتكبرين، ولأن راحة أهل النار، أو لأن صفة المصائب، أقوال. المكروه التاسع، التمطي الصلاة. التمطي هو تمرد، دليل لأن هذه الهيئة تنادي الخشوع وهيئة غير لائقة للمصلي. طيب، المكروه العاشر، فتح الفم ووضع شيء فيه. دليل الكراهة، لأنه ينافي خشوع الصلاة ويمنع من خروج الحروف والأذكار على صفتها المطلوبة. هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في مكروهات الصلاة: واستقبال صورة بما فيه من التشبه بعبادة الأوثان. ومن مكروهات الصلاة أن يصلي وأمامه صورة. قال بعض أهل العلم: وأمامه صورة منصوبة. والسبب لأن الصورة التي إذا كانت أمامه تلهيه عن الصلاة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيه تشبه بعبدة الأصنام والأوثان، فإنهم يستقلون أصنامهم ويعبدونها من دون الله، فإذا صلى المسلم أمامه صورة شبه. ومقتضى هذا أن الصورة إذا كانت فوق رأسه أو قلبه أو عن يمينه أو شماله أنه لا بأس بذلك، ولكن الأولى أن الإنسان يصلي في محل سليم. وإذا كانت هذه الصور صور أشياء لا روح فيها فلا بأس بها، إذا كانت فوقه أو عن جانبيه أو خلفه، أما الأمام فلا ينبغي ولو كانت صورا مباحة كمناظر طبيعية وما أشبهها، هذه ما ينبغي أن تكون أمام المصلي، لأنها وإن كانت مباحة لكنها تشبه، فلا يصلي وهي أمامه. لكن إذا كانت الصورة تحته صلى عليها، هل يكره هذا أو لا؟ عند شيخ الإسلام يكره ذلك أيضا، وعند جماعة من الحنابلة لا يكره، لأنه لم يصلي إليها إنما صلى عليها، والمكروه عندهم الصلاة إليها لا إليها لا عليها. ولولا توقيها لأنها تشغل، إلى ركع نظر إلى هذه الصور وأشغلته. المرآة ما أذكر فيها شيئا، لكن مشهور عند العامة أنهم يتوقون الصلاة المرآة إذا كانت الصلاة أمامك، إذا صارت أمامك المرآة وانشغلت بنظر نفسك إليها هذا مكروه، أما إذا لم تشغل فلا شيء في ذلك. نعم ما يجوز، قال النبي عليه الصلاة والسلام بكسر. ينبغي أن لا يكون في قبلة المصلي شيء يشغله من أي شيء. الأولى أن تكون سالك على هو الأحسن مثل ما سمعت، مثل ما سمعت. تعريف لما فيها من الإشغال، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة الأعلام أخبر أنها شغلته عن الصلاة فأمر بإرسالها إلى أبي جهل وبعد من جاريته إليه، وكذلك لما وضعت عائشة رضي الله عنها على سهوة لها قراما في تصاوير أمرها بطرح وقال لا تزال تصاويره تعرض لي، فكل ما يشعر المصلي ينبغي اجتنابه. ما ينبغي هذا، هذا غلط. وكذلك يكره أن يصلي إلى وجه آدمي لا إلى قفاه، كنت تصلي شخص أمامك قد استقبلك بوجهه هذا مكروه، لأنه يشغلك عن صلاتك، وإذا كان أمامك تفكر فيه على فلان ابن فلان، تذكر ما بينك وبينه إن كنت تعرف. وذكر بعضهم أن عمر رضي الله عنه عزر من صلى إلى وجه آدمي، وهذا أمر متفق على كراهته، لكن لو صلى إلى قفاه فهذا لا بأس به، وكان عمر يفعله وغيره. وكالصف الثاني، الإنسان إذا كان في الصف الثاني يصلي وأمامه قفا عن الصف الأول، هذا لا حرج فيه. لكن لو عرض حيوانا وصلى إليه، هل هذا مكروه؟ الجواب لا، لأنه جاء النبي عليه السلام كان يعرض راحلته ويصلي إليه. لا بأس، هذا مستحيل، لأنه ما قصد هذا، لكن الغالب اللي خلف الإمام أنه يكون داخل وياه في الصلاة سوا. نعم. ومتحدث ونائم بنائه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود. ومما يكره أيضا أن يصلي إلى نائم أمامه أو إلى متحدث، شخص يتحدث مع آخر أمامه يصلي، وهما أو وهم إن كانوا أكثر من اثنين أمامه، هذا مكروه. وهذا قد اختلف أهل العلم فيه بعد إجماعهم على أن إن كان الشخص الذي أمامك من متحدث ونائم يشغلك فلا إشكال في كراهة، أما إن كان لا يشغل فإنهم قد اختلف. هذا الحديث حديث ضعيف، كما قاله الخطابي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم المتحدث. قال أبو داود بعد أن رواه له طرق كلها واهية، وإن كان الشيخ ناصر حسن في الإرواء لكن هذا التحسين له نظر، لأنه كما يتضح من كلامه على هذا الحديث ليس هناك ما يوجب التحسين، كنا يحسن للمرسل الذي ذكره أو بغيره، هذا فيه نظر. المهم أن الحديث هذا حديث ضعيف، وقد ترجم البخاري في صحيحه بقول باب الصلاة خلف النائم، قال الحافظ بن حجر كأنه أشار بذلك إلى ضعف هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه أبو داود كأنه أشار بذلك إلى ضعف. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي نائمة بينه وبين القبلة، هذا الحديث الصحيح هي أنه صلى إلى عائشة وهي نائمة بين يديه، مما يدل على أن هذا لا يكره. فبعض أهل العلم قال بعدم الكراهة، لأن حديث عباس الذي فيه النهي حديث ضعيف. وقال آخرون إنه يكره إن كان يخشى من وجود شيء يضحك أو شيء يلهي، هذا مكروه، وإلا فلا، كما دل عليه حديث عائشة. وقال قوم إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي والمرأة أمامه، هذا خاص، لكن هذا ضعيف، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. المهم أن الإنسان لو صلى وشخص نائم أمامه ولا يخشى شيئا يشغله عن الصلاة فلا كراهة في ذلك. أما إن كانت صلاته إلى هذا النائم تشغله قد ينقلب قد يخرج منه شيء ما يسبب ضحكه في الصلاة أو ما أشبه ذلك هذا يترك، لكن لو صلى إلى ميت أتى مثلا بميت وضعه في المسجد صلى وهو أمامه فهل يكره؟ قال بعضهم بكراهة ذلك، والقول الآخر لا يكره لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل. إذا كان النهي عن الصلاة إلى النائم فيه ما فيه من الضعف فمن باب أولى الميت. ومما يكره الصلاة إلى نار، النار معروفة إذا كانت نارا تتقد هذا مكروه. قالوا لما فيه من التشبه بالمجوس الذين يعبدون النار، لكن إن لم تكن نارا تتقد مثل المصباح والقنديل اللمبات المعروفة الآن والدفايات، هل تأخذ هذا حكم؟ بالنسبة للمبات الأقرب أنه لا شيء فيها إن شاء الله، لأن هذه اللمبات لا يطلق عليها أنها نار ولا يسميها أحد بهذا الاسم. أما بالنسبة للدفايات فكونها تجعل عن يمين المصلين وعن خلفهم لا شك أن هذا هو الأولى، وإن احتيج إليها بسبب برودة شديدة وجعلت أمام المصلين فإنه لا حرج إن شاء الله، لكن الأولى توقف هذا. والمسلم على كل حال لا يقصد هذا ولا يخطر في باله، ولم توضع عبثا إنما وضعت الحاجة، ولأن بعض الفقهاء يخص هذا بالنار التي تتقد تشتعل، وهذا هو الذي يصدق عليه التعليل تشبه بالمجوس، لأن النار عندهم تتقد مشتعلة. أما إذا لم تكن بهذه الصفة فلا يوجد التشبه، ولهذا بعض الحنابلة نص على النار المشتعلة، أما القنديل والمصباح فإنهم اختلفوا فيه، لهذا يقول بعضهم ولو قنديلا أو مصباح ما يشعر بالخلاف عند الحنابلة، ومعلوم أن لو عندهم إشارة إلى الخلاف القوي أيضا. ها؟ مثل نعم مثل نعم. هذا مما استدل به البخاري وغيره على أن هذا لا يكره. على كل حال هذا قد يقال أنه أمر عارض عرض مرة. نعم نعم. لا بأس ما صدق عليه أنه استقبلها. وما كذلك كونه يصلي إلى شيء يلهيه ولو كان لباسا عليه هذا مكروه لهذا الحديث ولما جاء في معناه حديث القرام السابق مما يدل على كراهة هذا الأمر. ويظهر من هذا أن أم بجانية ويقال إن بجانية أنها ساذجة يعني ساذجة بخلاف القميص الصحاري فإنها كما قالوا كسام ربع له أعلى في خطوط. نعم نعم لا يلبس كما هي لي لا يلبس. نعم نعم نوع نوع من لباس النار. نعم ومس الحصى وتسمية التراب بلا عذر بحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجبه رواه أبو داود. ومما يكره الصلاة مس الحصى وقد جاء في هذا عدد من الأحاديث إن كان في بعضها ضعف لكن أصل النهي هذا وهذا الحديث قال ابن حجر البلوغ رواه الخمسة بإسناد صحيح يعني رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة وقد ذكره أيضا الفتح وسكت عليه وقد ضعف المخرج لكن هذا التضعيف فيه نظر. وقد جاء صحيح البخاري قال البخاري صحيح باب مسح الحصى في الصلاة ثم أورد حديث معيقيب للنبي عليه الصلاة والسلام قال بالرجل يسوي التراب حيث يسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لابدها واحدة. هذا الحديث الذي في البخاري فيه النص على التراب وترجم بمسح الحصى قال في الفتح نقلا عن ابن رشي هذا من البخاري إشارة إلى التسوية بين التراب والحصى وأن الحكم واحد فيهما. قد جاء في مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد النهي عن مسح الحصى فالمصلي منهي عن ذلك فإن كان ولا بد فليمسح مرة واحدة الموضع الذي يسجد عليه ولا يزيد على المرة المرة مرخص فيها ومع ذلك منهي عنه هذا من باب الكراهة. قال الظاهرية بل إنما زاد على المرة الواحدة محرم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يدل على أن الإنسان لو مسح قبل قيامه إلى الصلاة ودخل فيها أنه غير داخل في النهي وهو كذلك بل هو الأولى ولا يمسح قبل الصلاة ويصلح الموضع الذي يسجد عليه هذا أحسن لئلا يلهو به بعد ذلك. وكون الأحاديث فيها النص على التراب أو الحصى لا يدل على اختصاص الحكم بهما بل ذكرهما خرج مخرج الغالب وإلا لو كان أمام رمل أو غيره مما يسجد عليه فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة ولا يزاد عليها هذا هو الأولى. لكن الحكمة من النهي ما هي؟ قيل لأنه ينافي الخشوع، وقيل لأن يكثر العمل في الصلاة. وأخذ بعض الحكمة مما في الحديث، فإن الرحمة تواجهه، ما دامت الرحمة تواجهه فإنه لا يتصرف تصرفا يحول بينه وبين هذه الرحمة. هذه ثلاثة. وذكر الحافظ أيضا أمرا رابعا، قال روى ابن أبي شيبة وأبي صالح السمان أنه قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصاة، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها. هذا تعليل آخر، هذا تقدير ثبوت. هذه أربعة أمور ذكرها الحافظ في الفتح. المهم أن الإنسان ينبغي له إذا كان في الصلاة لا يمسح الموضع الذي يسجد عليه إلا إذا احتاج، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يمسح مرة واحدة. كما في هذا الحديث. يأتي لها. وتروح في الروح لأنه من العبث، قاله في الكافي. ومما يقرأ في الصلاة تروح المصلي بمروحة مثل المهفلة المعروفة، أو يتروح بخرقة أو بالغطرة اللي عليه أو بغير ذلك. لا ينبغي له أن يتروح، يعني كونه يهف على نفسه هذا مكروه من أقرات الصلاة، لأنه ينافي الخشوع. لكن إذا احتاج إلى ذلك بسبب غم شديد، حر شديد، فإنه لا بأس، لكن ينبغي أن لا يكثر منه. وقد رخص بعض التابعين في تروح الصلاة ما جاء عن حسن وغيره، لكن فيه نظر، فكراهته وجيهة، قول بكراهة التروح أو المجيء. وقرقعة أصابعه وتشريفها لحديث علي المرفوعة: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شفك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشفق تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجه. ومما يكره الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيكها. أما الفرقعة فاستدل عليها على كراهتها بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، لكنه حديث ضعيف في إسناد الحارث الأعور، وهو ضعيف. وقد جاء أن شعبة مولى ابن عباس صلى بجانبه وقطع أصابعه وفقع أصابعه، والتفقيع والفرقعة بمعنى واحد، فالتفقيع كما في القاموس هي الفرقعة، فرقعة الأصابع غمزها حتى تحدث صوت، يقول كذا هكذا تحدث صوت، هذا مكروه. لما صلى شعبة مولى ابن عباس بجانبه وفقع أصابعه، فلما سلم قال ابن عباس: تفقع أصابعك في الصلاة وأنت في الصلاة لا أم لك، ينكر عليه. ونبه الشيخ ناصر على أن هذا الحديث الذي قال مالك رواه ابن ماجه إذا نبه إلى أنه ليس ابن ماجه وإنما قال رواه أبو داود. المهم أن فقعة الأصابع مكروهة في الصلاة، وقد جاء فيها غير هذا الحديث، فلا ينبغي الإنسان أن يفقع أصابعه، لأن الفرقعة هذه من العبث. قالوا أيضا لأنها تجلب النوم، والنوم مظنة الحدث. وقال أيضا آخرون إنها من الشيطان. هذا ما يتعلق بالفرقعة. نعم لا في الصلاة. أما التشريك، تشريك الأصابع، فهذا قد ثبت النهي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النهي عنه في الصلاة وإذا خرج المرء من بيته قاصدا الصلاة، وإذا بقي في المسجد ينتظر الصلاة. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة فلا يشبكن أصابعه، فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وهو في صلاة انتظر الصلاة. هذا هو النهي عنه. أما التشبيك على الصلاة من غير أن ينتظر صلاة أخرى فلا شيء فيه. وقد بوب البخاري في صحيح في قوله باب تشريك الأصابع في المسجد وغيره، وذكر حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض البعض مشبك بين أصابعه. وفي حديث أبي هريرة ثابت في الصحيحين المشهور بحديث اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، يعني بناء على أنه انتهى من الصلاة، فذهب إلى عمود المسجد إلى خشبة المسجد تكى عليها وشبك بين أصابعه فأنه غوماء. فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ أنسيت يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. ثم سأل الصحابة قال أكبر يقول اليدين؟ قال نعم. ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بقيتين. الشاهد الحديث أنه شبك بين أصابعه بعد الصلاة في المسجد. وحديث أبي موسى السابق عام، وحديث أبي سعيد إذا خرج أحدكم إذا توضأ أحدكم أحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه، هذا يدل على أن كراهة التشبيك في الصلاة في الخروج إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء في التشبيك، فقال قوم بكراهته وقال آخرون بأنه لا يكره. قول الجمهور كراهة، بل حكى بعضهم الاتفاق على أن التشبيك في الصلاة مكروه، وإن كان جاءنا عمر وسالم ابنه أنهما كان يشبكان في الصلاة، ولكن لعله لم يبلغهما النهي. التشبيك كما قال بعض العلم ينقسم أربعة أقسام. الأول أن يشبك أصابعه في الصلاة، هذا مكروه. الثاني أن يشبك أصابعه في المسجد وهو ينتظر الصلاة أو في خروجه من بيته إلى الصلاة، هذا مكروه أيضا. الثالث أن يشبك أصابعه في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، فهذا لا شيء فيه إذا لم ينتهى الصلاة الأخرى كما في حديث اليدين. الرابع أن يشبك يديه أصابعه في غير ذلك، فهذا مباح لا شيء. وقد ألف السيوطي رسالة تشبيك سماها حسن التسليك في عمل التشبيك، وهي مطبوعة في المجلد الثاني من كتاب الحاوي، ولكن هذه الرسالة فيها نقص لم تطبع كاملة. يدل على ذلك ما ذكره السفاريني في غناء الألبان، حيث نقل عن رسالة السيوطي نقولا ولم تذكر في الحاوي، مما يدل على أنها ناقص. قد ذكر السيوطي في رسالته هذا 11 حديثا فيها تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. الحديث 11 الذي ذكره حديث مسلسل من التشبيك، ذكر إسناده في الصفحة كله مسلسل من التشبيك، وهو حديث أبي هريرة في بدء الخلق. المهم أن الأحاديث الواردة تشبيك فعلا ونهيا يجمع بينها على هذا التقسيم الذي ذكرت، بهذا التقسيم تجتمع الأحاديث ولا يكون بينها تعارض. نعم خارج الصلاة إيه؟ الحديث أنه هو نفس الشيء. أول الحديث هذا فيه ضعف، وكون الإنسان يأتي إلى شخص يصلي يفعل معه إذا ما قال شيء فله ذلك. والتشبيك من هذه العموم مكروه، لأنه يدل على اختلاف ويدل على يعني أن صاحبه قلق من شيء في كثير الغالب. وبعضهم قال إن التشبيك في المسجد قبل الصلاة يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، التشبيك حالة اختلاف تنوي عنه. ومما يكره في الصلاة مس لحيته لأنه من العبد. وبعضهم يستدل على هذا أيضا بالحديث الذي يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشعت أبو هذا لخشعت جوارحه، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ما دل عليه صحيح، لأن المصلي مأمور بأن يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، فإذا مس لحيته خالف هذه السنة وهو عبث ولا داعي لمس اللحية في الصلاة. بل ولا في غير الصلاة بعض الناس يكثر من مس لحيته وتحريك لحيته، يعني إلى درجة أنه يعني يشغل بذلك. الأولى عدم. قد ذكروا في ترجمة الحريري أنه كان شديد العبث بلحيته في إذا جلس، وكان جالسا عند أن هذا الشخص أقطع أناسا فقال ما تريد أن أقطعك؟ فقال أريد أن تقطعني لحيتي، تأذن لي تأذن لي. نعم وذكر عنها أيضا أنه قال في لحيته يوما هكذا ليقصها على ما جعل حمر قدر الكهف، فبدل ما يقص الزائد كذا قصها من هنا سهوا، فمكث في بيته وقته. نعم. وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا ولا شعرا متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ومما يكره الصلاة أن يكف شعره وثوبه، الأولى أن يسجد بكل يد، والكف هذا ينافي الخشوع لأنه عمل وحركة الصلاة لا داعي لها. وبعض الناس إذا أراد يسجد يجمع ثوبه أو غشة اللي عليه، يجمع بعضهم إلى درجة أنه يعني يبالغ بهذا، بعضهم يراعي مسألة كوي الثوب حتى ما يعني تعقد أو تعقد. الحاصل أنه ما ينبغي هذا، الإنسان ينبغي أن يسجد ولا يكف شعرا ولا ثوبا، هذا هو السنة. والحديث هذا حديث صحيح متفق على صحته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعرج ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الكف الجامع. نعم. ها أي ما هذا. نعم. نعم. على كل حال الذي أمر بذلك هذا ليس بذلك، إذا كان الشعر طويل وسجد وسجد شعر على الأرض سقط على الأرض ما يرضى يكفر، لا هذا بالنسبة لمن له شعر طويل. أما الآن الكثير من الناس عندنا ما يجد كان العرب عند هذا الكلام أو النساء كذلك. نعم النساء كذلك إذا سجد وترده وشماغه مثلا سقطت هكذا وهكذا ما يكفر يخليها لها، لكن لو ابتدأ الصلاة وعلى هذه الهيئة لا ما يشاء كذلك لا يكفركم ولا الثوب ولا الشعر. نعم. لا هذا الأولى أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يكون على أكمل هيئة وأحسن هيئة، وكونه كبر ثم بعدين توه يزين الطاقية والبطرة والأكماء غلط، أولى أن يحسن هذا كله ويصلح هذا كله ثم بعد ذلك تكبر. العباية كل الحكم واحد. نعم. لا إذا كان يؤذي ما ينبغي، لا اللي ناخذ عليه ما يحصل منها، لكن اللي أو المرتين يلبس قد يسرد الجلوس. نعم. ومتى كتب ذلك عرفا فقلت لأن العمل كثير المتواضع يبطلها كما يأتي. ومتى كثر ذلك يعني عدد الصلاة بطلت، ويأتي إن شاء الله الفصل الذي بعد هذا ما يبطل الصلاة الكلام على هذا الفعل الذي يبطل الصلاة وما حده. نعم. وأن يقص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الباطلة. ومن مكروهات الصلاة أيضا أن يقص جبهته بما يسجد عليه، يعني بشيء يسجد عليه، لأنه من أكبر علامات الباطلة التي تميزهم عن غيرهم، أن الواحد منهم إذا أراد أن يسجد عنده قطعة من طين يأخذونها من مشهد الحسين تأخذون هذا آلية قطع من مشهد الحسين تبركا بها، فإذا أراد أن يسجد وضعها أمامه وسجد عليه، هذا مكروه لمخالفته للسنة، ولأن هذا من فعل أهل الباطل الرافضة، والرافضة هؤلاء فرقة من الشيعة، ولو زيد بن علي بن حسين رحمه الله ثم قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر فقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أتبرأ منهما، فرفضوه، فسموا رافضة بسبب ذلك. هذا سبب تسمية المرافضة، أنهم رفضوا زيد لما طلبوا من التبرأ من أبي بكر وعمر، وواله قوم منهم فسموا بالزيدية، فافترقت الشيعة إلى رافضة وإلى زيدية. وأن يمسح فينا هذا سجوده لقول ابن مسعود إن من الكفار أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يخرج من الصلاة. هذه ومما يكره في الصلاة أن يمسح أثر سجوده جبهته وأنفه سجد على شيء، فإنه لا يشرع له أن يمسح جبهته ولا أنفه حتى يفرغ من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة مسح. وقد دل على ذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الفجر فلما انصرف وجدوا في جبهته أثر الماء والطين، قالوا هذا يدل على أن المصلي لا يمسح جبهته. قد استدل بهذا الحميدي شيخ البخاري على أن المصلي لا يشرع له ذلك، وقد جاء في هذا أحاديث وآثار عن مسعود وغيره تدل على أنه يكره المصلي أن يمسح جبهته وهو في الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا مانع بعد ذلك من المسح، أما في الصلاة فإنه مكروه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.